الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع القراءة في رسالة شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: وأما حديث الحجامة، قال رحمه الله: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج، ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب. لماذا؟ لأنه فعل فقط، الصحابي يخرج منه دم يذهب يتوضأ، والفعل كما تقرر لا يدل على الوجوب. وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في مبغيه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. هذا الحديث ضعيف، وقد يكون ضعيفا جدا، لكن هذا الحديث النبي احتجم ولم يتوضأ، يحتج به على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لكن الحديث ضعيف ليس فيه حجة. لذلك يقول شيخ الإسلام: ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضاعفه، وعالته الجرح بما يمكن. الشيخ نصر الدين الألباني في الحاشية يقول: مع أن هذا الحديث يخالف مذهب ابن الجوزي، وابن الجوزي حفي بتضعيف الحديث إذا كان يخالف مذهب الحنبلي، وهنا هذا الحديث يخالف المذهب، ومع ذلك ابن الجوزي ما ضعفه، والحديث ضعيف. هذا الحديث ضعفه الشيخ في حاشيته. يقول الشيخ هنا: أخرجه الدارقطني حديث احتجم رسول الله ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. غسل المحاجم يعني غسل مواضع الحجامة في جسمه عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود يعني، لكن الحديث ليس صحيح. يقول الشيخ الألباني: أخرجه الدارقطني من طريق صالح بن مقاتل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب عن حميد به، ولفظه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي وقال: في إسناده ضعفاء. قلت: وعني بذلك صالحا وأباه وسليمان. صالح بن مقاتل قال: حدثنا أبي، هنا مضبوطة بضم الهمزة وتشديد الياء، يعني أبي، لكن هنا يفهم من كلمة الشيخ صالحا وأباه أن حدثني أبي، كما قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. وذكر عن الدارقطني أنه قال في صالح: هذا ليس بالقوي من شيوخ ابن نافع. وقال الزيلعي في نصب الراية: قال الدارقطني: صالح بن مقاتل ليس بالقوي، وأبوه غير معروف، وسليمان بن داود مجهول. إذن الحديث إسناده ضعيف، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول: ابن الجوزي ذكر ما ضعفه. إيش يفهم من هذا؟ كأن شيخ الإسلام يستأنس بسكوت ابن الجوزي. ولذلك هنا الشيخ الألباني أيضا له تعليق على كلمة ابن تيمية: وعادته الجرح بما يمكن، يعني عادة من؟ ابن الجوزي. يقول الشيخ الألباني: قلت: هذه العادة من ابن الجوزي غير مضطردة، الاضطراد الاستمرار، يعني غير مستمرة، فإنه كثيرا ما يسكت عن الحديث مع ضعفه، لا سيما إذا كان من أدلة مذهبه، وهذا الحديث على خلاف مذهبه، فمن العجيب سكوته عنه مع ظهور ضعفه وكثرة علله، وأعجب منه استرواح شيخ الإسلام إلى سكوته موهما بذلك صحته، وتبعه في ذلك تلميذه العلامة محمد بن عبد الهادي، حيث جار ابن الجوزي في كتابه تنقيح التحقيق لابن الجوزي على سكوته عليه، ثم أجاب عن الحديث تبعا لابن الجوزي أيضا من الوجهة الفقهية، يا سبحان الله، ثلاثة من كبار العلماء ما ضعف الحديث، وكأنه خفي عليهم ضعف الصحة: ابن الجوزي، ابن تيمية، ابن عبد الهادي، مع أن الدارقطني ضعفه والبيهقي ضعفه. هذا يدلك على أن الإحاطة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. العالم الكبير مهما بلغ في العلم يخفى عليه، تخفى عليه أشياء. وقد يكون هذا من عدم النظر والمراجعة. يعني ابن تيمية رحمه الله لا شك مطلع طلاع واسع جدا، ولكنه في الغالب أنه يكتب من رأس القلم، ما يراجع. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لو راجع هنا لا رأى كلام الدارقطني ورأى كلام البيهقي، جيد. وشيخ الإسلام معذور في عدم المراجعة لأشغاله وجهاده، تعرفون حياة شيخ الإسلام. لكن الحافظ ابن عبد الهادي لما تبع ابن الجوزي العجب منه كيف لم ينظر ويراجع في الدارقطني والبيهقي، والله المستعان. على كل حال، هم لم يضاعفوا الحديث صراحة، وأجاب ابن عبد الهادي عن الحديث إجابة فقهية وليست إجابة حديثية. يقول ابن عبد الهادي: فأصحابنا يقولون يحتمل أن يكون توضأ ولم يره أنس، ويحتمل أن يكون صلى ناسيا، ويحتمل أن يكون لم يخرج من الدم ما يقطر، يعني ما يسيل. هذه احتمالات. قال الشيخ الألباني: وهذه الاحتمالات كلها باطلة، وقد أراحنا الله تعالى من الخوض في إبطالها بالعلم بضعف الحديث، والحمد لله على توفيقه. ما نحتاج نخرج الحديث، الحديث ضعيف خلاص انتهينا، أراحنا الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر: القي والحجامة والاحتلام، وفي لفظ: لا يفطرنا، لا من قاع، ولا من احتلم، ولا من احتجم. هذا الحديث قبل أن نقرأ كلام ابن تيمية في إسناده: ثلاث لا تفطر، القي. القي يفطر ولا ما يفطر؟ فيه تفصيل: إذا تعمد القي أفطر، وإذا لم يتعمد لا يفطر. طيب، والحجامة؟ الحجامة كما تعلمون فيها خلاف، هناك أدلة تفيد أنه يفطر الحاجب والمحجوب، أنه يفطر، وهناك أدلة تفيد أنه لا يفطر. طيب، والاحتلام؟ لا يفطر قولا واحدا. هذه في مسألة إجماع. طيب، هذا من الناحية الفقهية حول هذه المسائل. أما من الناحية الحديثية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا رواه أبو داود. يقول ابن تيمية: هذا إسناد الثابت. طيب، هذا الإسناد صحيح؟ إسناد ضعيف، ما العلة فيه؟ أي في راوي ما هو مجهول، مبهم، ولا لا؟ في فرق بين المجهول والمبهم. ماذا قال البيقوني؟ ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا مبهم، المجهول هو الذي يسمى، يذكر، يقال فلان ابن فلان ولكن ما يعرف. أما هذا مبهم، وإبهام الراوي يضعف به السند. ولو كان إبهاما بصيغة التوثيق على القول الراجح. ما معنى إبهام بصيغة التوثيق؟ يعني يقول: حدثني الثقة، أو حدثني من أثق به. هذا إبهام بصيغة التوثيق، هذا أيضا ما يفيد. لماذا؟ قال العلماء لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره، ممكن هو يثقه لكن في الواقع ما هو ثقة، كما حصل لبعض الأئمة وثقوا أشخاص وهم ضعفاء. طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الرحمن بن زيد رواه عن أبيه، وسمى الرجل من هو؟ عن عطاء، ولكن هذا عطاء بن يسار، لكن عبد الرحمن بن زيد هذا ما يعتمد عليه، لذلك يقول شيخ الإسلام: لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. يقول الشيخ الألباني: بل هو ضعيف جدا. إذن يعتمد عليه؟ ما يعتمد عليه، يعني هذا السند الآن لا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع. قال ابن تيمية: قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها. روايته عن زيد من وجهين مرفوعا، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخالف روايته المرسلة، المرسلة عن المنقطعة، المرسلة المنقطعة الأولى التي فيها الإبهام، بل يقويها، يعني رواية عبد الرحمن تقوي الرواية الأولى. لو تأملنا في القواعد الحديثية هل هذا صحيح؟ لا. ولذلك الشيخ الألباني اعترض هنا على شيخ الإسلام. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: قلت فيه نظر، فإن عبد الرحمن ابن زيد شديد الضعف كما سبق أن أشرنا إلى ذلك آنفا، وإذا كان الراوي شديد الضعف هل ينفع في الشواهد المتابعات؟ ما ينفع، ما يصلح. قال الإمام الطحاوي: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف، وضعفه جدا المديني وابن سعد وكذا البزار كما في نصب الراية، ولذلك فهو لا يستشهد به إذا وافق، فكيف وقد خالف؟ هنا الثقات الحفاظ كالثوري. فسمى الرجل الذي أبهموه عطاء، نعم قد تابعه على تسميته هشام بن سعد، لكن خالفه في اسم صحابيه فقال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس مرفوعا به، أخرجه الدارقطني وابن عدي في الكامل وابو محمد المخلد في الفوائد وكذا البزار من طريقين عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن هشام به. قال ابن عدي: لا أعلم بهذا الإسناد إلا من حديث هشام. قلت: هو إن كان أخرج له مسلم فقد تكلم فيه من قبل حفظه فلا يحتج به عند المخالف، ولذلك قال الحافظ التلخيص وقد ذكر الحديث وهو معلول، يعني بالمخالفة المشار إليها، وقد أشار إلى ذلك الحافظ الهيثمي بقوله في المجمع: رواه البزار بإسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة. قلت: فلولا المخالفة لكان صحيحا. المخالفة هنا من هشام بن سعد، هشام بن سعد ثقة لكن خالف الحفاظ كالثوري وغيرهم، خالفهم من وجهين. الوجه الأول أنه غير الصحابة، هم يقولون أبو سعيد وهو يقول ابن عباس. المخالفة الثانية: هم أبهموا شيخ زيد بن أسلم وهو صرح به، فهذه المخالفة تعتبر شذوذا وضعفا. فإن قال قائل: أليس عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قد وافق هشام بن سعد؟ نعم وافقه على تسمية المبهم وخالفه في الصحابة، على أن رواية عبد الرحمن بن زيد ما تنفع شيئا، يعني الرجل ضعيف جدا. ثم ذكر الشيخ ناصر له لكن الحديث شاهد من حديث ثوبان، ضعيف، هو ضعيف، وخلاصة القول في الحديث أنه ضعيف. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني قد وضع يده على المفصل كما يقولون اليوم لما قال لك فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسناد الثابت لهذا الحديث. أما غيره فإما شذوذ وإما ضعف وإما منكر. والإسناد الثابت لهذا الحديث هل هو إسناد صحيح أم ضعيف؟ إسناد ضعيف. إذن الحديث ما يكفي الضعيف. والحديث ثابت عن زيد بن أسلم لكن هذا فيه إن ذرعه القي ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. كلمة إذا ذرعه القي يفهم من عبارة شيخ الإسلام أن كلمة إذا ذرعه القي موجودة في الحديث، وهل هي كذلك؟ الجواب لا، ما هي موجودة في الحديث. ثلاث يفطر أو تفطر، القي، الحجامة، الاحتلام. ثلاثة لا تفطر، القي، الحجامة، الاحتلام. طيب هل في إذا ذرعه القي؟ ما في، لكن ابن تيمية يقول ينبغي أن يقيد هذا، لذلك العبارة هنا يعني فيها خلل، قد يكون فيها سقط وقد يكون صوابها، لكن هذا فيما إذا ذرعه القي قد تكون كذلك. والشيخ الألباني رحمه الله علق تعليقا على هذه العبارة لأنه فهم من كلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل هذه العبارة في متن الحديث، لذلك الألباني يقول هنا لم أجد هذه الزيادة في شيء من الأصول التي عندي. وقد قال البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية هو محمول على من ذرعه القي جمعا بين الأخبار، فلو كانت هذه الزيادة في شيء من طرق حديث زيد بن أسلم كما قال البيهقي هذا والله أعلم. إذن فهم الألباني أن ابن تيمية يدخل هذه العبارة في متن الحديث، والذي يظهر الله أعلم أن ابن تيمية ما أدخلها. أنا أقول العبارة قد يكون فيها سقط، لماذا؟ سيأتيك الشاهد على هذا، سيأتيك الدليل من كلام ابن تيمية أن ابن تيمية رحمه الله يقول هذا تفقها من عنده، يعني هذا شيء قاله من حيث الفقه، ولم يدعي شيخ الإسلام أن هذا في متن الحديث كما سيأتيك. طيب قال ابن تيمية رحمه الله ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، وليس بشيء يعني ما يلتفت إليه، ضعيف جدا، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي. هذا الشاهد، أرأيتم؟ إذن شيخ الإسلام يقول لو قدر صحته، لو كان صحيحا هذا الحديث لكان المراد من ذرعه القي. إذن هذه العبارة تفيدك أن ابن تيمية لا يعتقد أن هذه العبارة في متن الحديث، أليس كذلك؟ فعبارته السابقة ينبغي أن تفهم وأن توجه على هذه العبارة التي هنا. فشيخ الإسلام رحمه الله لم يدعي أن هذه العبارة في متن الحديث. ما الدليل على ذلك؟ كلامه هنا يقول رحمه الله ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. يعني حتى الحديث لو كان صحيحا ثلاثة يفطر أو تفطر، القي نحمله على ماذا؟ على من ذرعه القي. طيب الاحتلام، يقول الشيخ هنا فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احترم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق المسلمين. لأن القي إذا استقاء الإنسان وطلب القي يفطر، وإذا ذرعه القي لا يفطر. إذن قوله ثلاث لا يفطر القي هذا محمول على من ذرعه القي. هل هذه الكلمة في الحديث؟ الجواب لا. هل ابن تيمية يعتقد أنها في الحديث؟ الجواب لا. والدليل كلمته هذه بمعنى كلمته هذه، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيد، لأنه جعله كالنائم كالمحتلم، والمحتلم هو الذي ينزل منه المني وهو نائم بغير اختياره. إذن ما المشابهة؟ ما المشابهة والمقارنة بين صاحب القي وصاحب الاحتلام؟ أن هذا ينزل منه المني بغير اختياره، وأن هذا ينزل منه القي بغير اختياره. فينبغي أن يحمل كلمة القي على من ضرعه القي ليكون مشابها ومقارنا وموافقا لمن؟ للمحتل. بقي الإشكال الآن في المسألة الثالثة، وهي مسألة الحجامة. لذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله سيبحث فيها بحثا، نتركه إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.